Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Ali Zainal Abidin Asikaf, Al-Habib Rifqi bin Ahmad Jailani Al-Jailani, Al-Habib Hasan Al-Kaf, dan para habaib ingkang boten saged kita sebut setunggal boko setunggal, para alim ulama khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Masroni, Sekretaris Jenderal Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan saged pepanggihan wonten ing langgar barokah. Sak perlu merengeti haul Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu, inggih haulipun Bapak Haji Hadi Syafi'i sekalian. Kalian memperingati haul Bapak almarhum Haji Mursidi bin Haji Syafi'i lan sak sesedherekipun ingkang sampun ngrumiyini. Wonten ing dalu menika mangkih adicaranipun inggih menika pembukaan angka kalih tahlil, angka tiga pembacaan Maulid Nabi. Sasampunipun Maulid Nabi lajeng pembacaan manaqib li Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu. Lan insyaallah manggih hikmah haul ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Masroni saking Gunung Pati Semarang. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, monggo wonten ing kesempatan menika acara menika kita bikak kanthi maos Ummil Quran. Ala hadhihi niyah wa niyatina salihah wa niyati salafis salihin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ali baiti thumma ila hadrati awliya fi hadhil bardah bah Kiai Ageng Nis, Mbah Kiai Ahmad Umar bin Abdul Mannan, Mbah Kiai Ahmad Daris Mustafa, summa ila hadrati Mbah Kiai Bayi Asfari, summa ila hadrati Mbah Kiai Ahmad Nizam, summa ila hadrati Mbah Kiai Hasan Minhajul Abidin, summa ila hadrati Mbah Kiai Ilham, summa ila hadrati Mbah Kiai Hasan Mukmin, summa ila hadrati Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi, summa ila hadrati Al-Habib Anis Al-Habsi, summa ila hadrati Al-Habbah Kiai Sirat, summa ila hadrati Mbah Kiai Ma'ruf, summa ila hadrati Mbah Kiai Idris Jamsaren, summa ila hadrati Mbah Kiai Mansur Popongan, summa ila hadrati Mbah Kiai Salman Muhammad Salman Tahlawi, summa ila hadrati Mbah Kiai Abdul Mu'id Tempursari, summa ila hadrati Mbah Kiai Imam Razi Tempursari, summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina

alladhi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli sallim ala sinna Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma salli sallim ala sinna Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin. Allahumma salli sallim ala sinna Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Allahumma salli sallim ala sinna Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli sallim ala sinna Muhammadin hatta tarith al-arda man alayha wa anta khairul warithin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم وأوصل وبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قل يا الله ما سبحنا الله ما صلينا على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ثواب ذلك إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح القرابة والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين القرآن فازلين الغزاة المسافرين ثم إلى أرواح سيدنا الإمام الخصوم سيدنا الإمام الهجر الله أحمد بن عيسى وصول يوم فرين ثم إلى أرواح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول يوم فروعهم وتلامذته ومن انتسب إلى مجمعين ثم إلى أرواح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وصول يوم فروعهم تلامذته ومن انتسب إلى مجمعين ثم إلى أرواح الأولياء الكون أجمعين سادة الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسبب عبدك الفقير كي شافعي والدي ثم إلى أمتك الفقيرة بني شافعي ثم إلى روح عبدك الفقير كي مرشدي أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار واشتراء لهم من النار اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة اللهم أدخلهم الروحة والريحان والفسحة والأمان أمن إذا سئل أعطى وإذا استوينا أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالة أعمالنا ولا تخيبنا اللهم ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحيتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلاة الله وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال المتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دون سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير النائب فلا أبا الرفيق قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني يا ربنا بالهيكل النوراني الباز عبد القادر جناني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني نسبك أن عليه من شمس الضحى من نسبك أن عليه من شمس الضحى يا ربنا بالهيكل النوراني الباز عبد القادر الجيلاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا أكثر بذكر الله وصحب رجال الله أكثر بذكر الله وصحب رجال الله حتى تثنى في الله ثم تبقى من نبينا صدقا المصطفى حقا نبينا صدقا هو شفيع الخلق يوم الأرض على الله يا خير خلق الله صلى عليك الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا Thank you. حبيبي جئت بالقرآن أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا خير الأنام يا بدر التمام أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام صلي وسلم وبارك عليه. بشرى لنا دين المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زنى العنا وفى الهنا بشرى لنا للمنى سلام على وفى الهنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى Sur أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي لديكم في الهوى وتذللي وأشتاق للمغنى الذي أنتم به فلولاكم ما شاقني ذكر منزلي فلله كم من ليلة قد قضيتها بلذة عيش والرقيب بمعزلي فلله كم من ليلة قد قضيتها بلذة عيش والرقيب بمعزلي والرقيب بمعزلي أقداح فرح المحبة تنجلي ونلت مرادي فوق ما كنت راجيا فواطربا لو تم هذا ودام لي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ يا روحي خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله Oh, له الله الله يا من الرحمن فضله على الجاني ما على الجاني وأنت له الله الله سند يا خير مستند يا إمام والسر لي يا سيدي مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو مغرم والمدح فني يا بذرة التمام مغرم والمدح فني يا بذرة التمام طالما أشكو Sikap sampun rawuh marhaban ahlan bi hudurikum ya habibi Ali Zainal Abidin, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya adalah Maulid Simtud Duror yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Asyikaf, didampingi oleh Habib Alwi Al-Haddad, Habib Hasan Al-Kaf, Habib Rifki bin Ahmad Al-Jilani, Kyai Abdullah Sa'ad, dan para ulama yang lain. Untuk itu, kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Asyikaf, waktu dan tempat kami persilahkan seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud. Sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama karena baru pertama ini setelah Ramadan saya masuk di kota Solo, walaupun terlambat, saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bakhair. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang fitri, yang bersih setelah dicuci selama sebulan kemarin. Yang kedua, atas nama Majelis Kanjus Selawat Pekalongan dan keluarga besar Al-Walid Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, juga mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum khair. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, baru kemarin saya mendapat rezeki dari Allah dan doa saya dikabul oleh Allah. Berarti termasuk Allah masih sayang sama saya. Saya juga baru dikasih ujian yang berat sama Allah. Mudah-mudahan saya lulus, saya berhasil. Belum selesai sampai itu, setelah putra saya diminta oleh Allah, diminta oleh yang berhak, saya kehilangan adik ibu saya yang juga ibu angkat saya. Dan kebenaran tadi ini terlambat saya, bukan disengaja, tapi karena ujian buat saya belum selesai. Putri saya yang ketiga tadi harus dibawa ke laboratorium karena juga sakit tipes dan demam berdarah. Tapi insya Allah saya punya husnudzon kepada Allah dengan hadirnya saya di majelis seperti ini, dengan berselawatnya kita bersama-sama merupakan obat buat kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi obat buat keluarga kita dengan sebab kita hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha binati sahala wal jamalah wal qabul wa tamam min kulli sulin wa ma'mul wa salahi sa'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairina wa li walidina wa li awladina wa li masyaykhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna allaha yunawwir gulubana wa gwalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal mawti ala dinil islam bila mihnatin wala imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarifil habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa bil husus mu'allif sindu durar al habib ali bin muhammad bin husin al habsi wa usulihim wa furu'ihim wa talamidatih والحبيب علوي بن علي والحبيبنا أنيس والحبيبنا أحمد والحبيبنا مصطفى والحبيبنا علي والحبيبنا أحمد فاضل بن علوي الحبسي وأصولهم وفروعهم والجد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأولاده والحبيب علي بن هاشم بن يحيى والحبيب هاشم بن عمر والحبيب عمر بن طه بن هاشم بن يحيى وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح بكي هاشم أسأري وبكي بسام سوري وبكي وحب حسب الله وبكي حجي عبد الملك ثم إلى روح بك وحل البنكلان وأصولهم وفروعهم وبالخصوص إلى روح إمام عبد الحسن علي السادري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الهدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى من تقان وصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد

السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي المشفى في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله صلوا على النبي محمد يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه علما يقين النبي ربنا عالمين أفراد صلوات عليه أن رب العالمين أفراد صلوات عليه النبي صلى الله عليه النبي من حضر النبي خير البشر من تناله القمر وناسا سلم عليه من تناله القمر وناسا سلم عليه النبي صلى الله عليه ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس السلام على يدي النصارى والمجوس السلام على يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهما كالكوكب جدهما صلوا عليه نورهما كالكوكب جدهما صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وأدمسانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أجداره الجسم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة دخول أزاليته بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار سرافه في عوالم السهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صلى الله عليه. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أجل الحق في عالم قدس الواسع، تجلي انقضى من انتشار فضله في القريب والشاسع. فلو الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا اللسان، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. ما من سر اتصل بقلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما لنا ما نوالا. صلى الله عليه. إلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قدر ذو رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. صلى الله عليه. بركته من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإدعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ رسالة وأدى الأمانة

الله تعالى على من كلم الغزالة والعالي أسحاب الكمالة والعسها بمن على وسانا بمن على وسانا بمن على وسانا يا طيبا يا طيبا يا دوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتبري فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل سمن بالنجم حين هوى ما المعافى وسكيم سوى فابلغ الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الروح سيد السادات من مضر غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكام يا إمام سادات

صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يكون ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب هذا الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور هو النور الموضع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن دفر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى صلت جهة العلم القديم إلى من حسست بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عشاؤها بمعونة الله بمعونة الله محافظة على خقيات الترة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها خملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشاة لتنبسط على أهل هذا العالم هذا العالم فيضد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الترة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في خملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله إن الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبخ الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد ترابوا يحنى المساني فهدار اليوم لغرات واستطيعوا بجمالي فكفي الحسن تفرد بشرى بزاد مستمر ليس ينفد حيث دينا ضاع جماعا فخر المعبد الله يا نبي سلام المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك صلى الله على سيدنا محمد مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار السيل واهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعى

تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه لهذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله تعالى عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض جسور الروم. قالت ثم ألبست وضجعته فلما انشب غشيتني ظلمة ورعب وقشاريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشاريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللحد المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو العب السفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أحلاقه حيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسر طيبه تعطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بعشرة في خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وسعنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عناله وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب

أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا، وأن يكتب عمل في الأعمال مقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصة وسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فادعو ذو ظافرة، وعلى باب إزاده تهت الرهال فتغزها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية دعوتك الساملة، الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بسراف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بسراف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائق اتبائه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نتمعن في رحمتك الخاسد فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل والمعمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وأمة ببركاته وشريف وجهاته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين، واغفر للمن وتقبل توبة، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين، واكفي سر المعتدين والظالمين، وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار، وايتم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع وبالحرز المكين من الذنوب واعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. رب فانفعنا ببركاتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله sampun pariwarna anggen kita maulid jemtudurur ingkang dipun rusi dening panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin Nasikal. Salajengipun inggih menika waosan manakib li Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu ingkang badhe dipun waos dening panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Muhammad Zahid saking Klaten. Ing antawisipun sholawat menika manggih waosan manakib menika setiap bab manggih badhe dipun selasalani kanthi donga sesarengan sedhunganipun menika dipun fotokopi sak suwek kalian manggih antawisipun sak protigan manggih waos menapa siiran silsilah Syekh Abil Hasan Ali Asadili utawi Sadili ya. Monggo datang penjelasan ibu bapa Kiai Muhammad Zahid keaturakan. Cepat sangat tuh. Okay, monggo monggo terserah Pak Zahid biasanya dia. Amalallahumma amin. Lembarannya sing cilik-cilik mau di din aja dhewe tok ngajak kanca sing lembarannya cilik-cilik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil walil alim ta'ali wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qaitil wafil mali وعلى آله وصحبه الذين كانوا ناصحين للأمة بالبرهان الجلي. أما بعد منika pedean sekedhik saking keterangan babat so tindakipun Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu an. Inggih Syekh Abil Hasan Asyadili radhiyallahu an menika satunggaling wali kutub ingkang ageng ingkang dados kembangi jagat tentreming praja ilmi saha wasiat menapa dene hisib-hisibipun tansah dados kemarmaning para pangestri para wali saha dados sanguning para muslimin ingkang sampun sami ngrasaken Ecan ing kumaulud mateng Gusti ingkang tansah murbeng dumadi. Mila perlu kawula aturaken ing ngriki awit saking mangkah kula saha panjenengan kula mugi-mugi kula saha para pamaos punapa dene para pamirsa menika saged dados tiyang ingkang mireng barang sae lajeng nilat menawi sumra barang awon lajeng nilar kanthi rebat saha rikat Allahumma amin ya rabbal alamin. Menggah ingkang perlu kawula aturaken ing ngriki inggih menika bab wiyasipun, bab nasabipun, bab sesifatanipun bab silsilahipun, bab jengkaripun saking dalem, bab para guru-gurunipun, bab ilminipun, bab makomipun, bab ma'rifatipun, bab anggenipun tansah katenggo dening Rasulullah SAW, bab manakibipun, bab dakwahipun, bab tawadhuipun, bab karomahipun, bab wasat saha sedanipun lan katutup kanthi doa akhir kitab. Allahumma ammimir rahmata waridwana alaihi وأعطنا المعارف أعطيتها لدي. باب ياسيبون إمام حبيل حسن علي الشاذلي ردان منيكا كاوية سنغان دوسو تيكو هجريا ياسيبون وطن نكاري غمارة إنك تاتا أفريكا إنك سيسكيلين utawi ing maghribil aqsa. Allahumma ammimir rahmata waridwana alaihi wa a'tinal ma'arifa a'taitaha ladai. Bab nasabipun Imam Syadzili menika gerak nomor kalih dosa saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga hurutipun mekaten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazahullahu anna khairan bima ahlu wa putra Sayyidah Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha. Lajeng putra Syed Hasan, lajeng putra Syed Hasan Musanna, lajeng putra Syed Abdullah, lajeng putra Syed Idris, lajeng putra Syed Idris Musanna, lajeng putra Syed Aisyah, lajeng putra Syed Muhammad, lajeng putra Syed Ahmad, lajeng putra Syed Ali, lajeng putra Syed Warud, lajeng putra Syed Yusa, lajeng putra Syed Yusuf, lajeng putra Syed Qusay, lajeng putra Syed Khatim, lajeng putra Syed Hurmus, lajeng putra Syed Tamim, lajeng putra Syed Abdul Jabbar, lajeng putra Syed Abdullah, lajeng putra Syed Abil Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ammim ar-rahmata war-ridwana 'alaihi wa 'atina al-ma'arifa a'taitaha ladai. يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بي أمثاله الحمد لله العلي بجلاله ثم الصلاة على النبي وآله أدعوك يا رب العباد توسلا بنبيك المختار من أمثاله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وبآله وبصحبه لا سيما زوج البتول من اعتلى بخلاله وبسبت أحمد نجنه حسن الهدى من أصلح الفئتين من يوسن مقاله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وأبي محمد الذي هو جابر وبسعد الغزوان شمس زواله وبفتح الشيخ السؤود وبالسعيد المقتدى برشاده وفي آله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وبأحمد المرواني والبصري رحيم ذي الفيض العميم بحاله وبزين دين ثم شمس الدين ثم بتاج دين قد سما بجلاله يا ربنا بأبي الحسن السادري جبهة أولياء تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وبنور دين ثم فخر الدين ثم ما فقير الصوفي صافي باله وبعبد رحمن هو المدني من قطع المفا وزفه تذب بوصاله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أولياء تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وكذاك بابن بشيش الليث الذي رب فأحسن في ربا أشباله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أولياء تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله. باب سصفاتانipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu menika satunggaling wali ageng ingkang inggil dedegipun sarenipun sarira tapa warninipun jenis semabrit godhegipun tipis astanipun panjang ngendinganipun alon cetha marati manis lukitanipun manis kedalipun. Allahumma ammi bi rahmata war ridwana alai wa atina al ma'arifa ataitaha ladai. Bab silsilahipun Sisilahipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu menika wonten warni kalih setunggal guru zikir sirri inggih menika Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Al-Harazim kalih guru zikir jahri inggih menika Syed Abdul Salam bin Masis radhiyallahu anhu inggih menika ingkang kawastanan silsilah qutbiyah. Mangga hurutipun mekaten Syekh Abi Al-Syadzili radhiyallahu anhu zikir sirri saking Syekh Abi Abdillah Muhammad Al-Harazim saking Syekh Abi Muhammad Saleh bin Basal Ad-Dagali saking Syekh Abi Madian Al-Andalusi saking Syekh Qutb Abi Izzaddar saking Syekh Abi Muhammad Tanawur saking Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil saking Syekh Abdul Fadl Al-Hindi Abdullah bin Abi Bashar saking Syekh Abi Bashar Hasan Al-Jahri saking Syekh Abi Ali An-Nuri saking Syekh Abi Hasan Sirsikti saking Syekh Abi Mahfud Ma'ruf bin Firus Al-Qurhi saking Syekh Sulaiman Dawud Al-Ta'i saking Syekh Habib Al-Ajami saking Syekh Abi Bakar Muhammad bin Sirin saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhum saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene sisilah ipun Syekh Al-Qutb Abdussalam radhiyallahu menika mekaten Al-Qutb Abdussalam alab tariqah saking Al-Qutb Syarif Abdurrahman saking Qutb Tuqiyuddin Al-Fukair saking Al-Qutb Fakhruddin saking Al-Qutb Nuruddin saking Al-Qutb Tajuddin saking Al-Qutb Syamsuddin saking Al-Qutb Zainuddin saking Al-Qutb Abi Sa'id Ibrahim Al-Basri saking Al-Qutb Abi Al-Qasim Ahmad Al-Marwani saking Al-Qutb Sa'id saking Al-Qutb Sa'ad saking Al-Qutb Abi Muhammad Fadhil Sa'ud Sayyid Al-Qutb Al-Ghazwani Sayyid Al-Qutb Abi Muhammad Jabir Sayyid Al-Qutb Al-Aqtab Sayyidina Hasan Sayyid Ali bin Abi Talib radha anhum Sayyid Gusti Panutan Gusti Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dados menawi miturut silsilah ingkang kantun wau Syekh Abil Hasan Asyadi menika kalebet guru jagat ingkang kaping 19 radhiyallahu anhu majma'in. Lajeng Syekh Abil Hasan wau masrahaken dhumateng Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Lajeng lumayan serdadang Syekh Taqiyuddin Abil Fatah Al-Maidumi lajeng dumateng Syekh Taqiyuddin Al-Wasiti, lajeng dumateng Syekh Hafidz Qalqasandi, lajeng dumateng Syekh Nurul Qorofi, lajeng dumateng Syekh Ali Al-Ujuri, lajeng dumateng Syekh Muhammad Az-Zurqani, lajeng dumateng Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari, lajeng dumateng Syekh Yusuf Ad-Dhuriri, lajeng dumateng Syekh Muhammad Al-Bahiti, lajeng dumateng Syekh Minnatullah Al-Malik Al-Azhari, lajeng dumateng Syekh Ali bin Tahir Al-Madani, lajeng dumateng Syekh Saleh Mufti Al-Hanafi Al-Makki, lajeng dumateng Syekh Muhammad Yasin Jamsarin Solo, lajeng dumateng Syekh Abdul Majid Mursari, lajeng dumateng Syekh Muhammad Ma'ruf. Ugi saking Syekh Saleh Mufti Al-Hanafi Al-Makki, lumayan saya datang Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Makki, lajeng dumateng Syekh Abdul Malik Syekh Muhammad Abdul Malik Purwokerto, lajeng datang guru kita Syekh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Haba Alawi atau Allah umurah wa tamul izzah wa syaruf wa qatruh. Maka dan silsilahipun mugi-mugi kita sakit ngalap barokahipun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ammimir rahmata wa ridwana alaih wa a'tina al-ma'arifa a'taitaha ladaih. Bab tindakipun Imam Syadzili dan tindakipun saking dalam ingkang pisan menggawiasipun jenggar Imam Syadzili saking dalam menika nalika tahun kang 190 Hijriah nalika semanten Imam Syadzili sawegi yuswa 6 taun tindakipun dateng negari Tunis nalika rawuhipun Imam Syadzili wau ing riku saweg awis tedo sangat kathah tiyang ing kekaliren sak margi-margi ngantos panjenenganipun Imam Syadzili kagungan panggalan munjuk dhumateng Gusti Allah makaten duh Gusti Allah saumpami kawula menika derbi arta yekti arta kawula wau kawula damel tumbas roti perlu kangge nyukani tedo dhateng tiyang-tiyang ingkang sami kaliren menika. Engkriku dumateng Gusti Allah paring cobi dumateng Imam Syadzili kandonganipun dipun kabeh arta sing alam gaib lajeng dipun dawi tumbas roti. Imam Syadzili radhiyallahu inggih lajeng enggal tumbas roti lajeng kadum radin lajeng tindak dateng masjid kanthi enggal-enggal awit nalika semanten kaleres dinten Jumat. Sareng dumateng masjid lajeng salat sunnah lajeng lenggah itikaf. Mboten watawis dangu wonten satunggaling priyagung ingkang dawuh nyelai Imam Syadzili sareng sampun salat lajeng uluk salam dumateng Imam Syadzili lajeng nepangaken asma panjenenganipun ngaken bilih asmanipun menika Ahmad Al-Hadir. Sanggetika bilih panjenenganipun kautus netepaken waliyageng dumateng Imam Syadzili radhiyallahu. Mila Imam Syadzili taksih timur sampun katetepaken dados waliyageng awit panjenenganipun menika kagungan bebudan ingkang luhur berbudi Palomarto. Sareng sampun bibar Jumat Nabi Al-Hadir alaihi salam wau dipun padosi sampun boten wonten Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili lajeng sowan dhateng ngarsanipun Syekh Abi Said Al-Baji. Sareng Imam Syadzili wau dipun ngendikaken wiwit nalika pangkat saking dalem ngantos dumugi Imam Syadzili dados wali, Imam Syadzili sangat maramipun rumas katus ing dados kersanipun. Mila Imam Syadzili lajeng derek wonten ngarsanipun Syekh Abi Said Al-Baji ngantos pinten-pinten tahun ngantos derek haji wangsal wangsul. Sasampunipun Imam Syadzili rumas cekap ilmu dhahirus syariah lajeng tindak dan Irak ing riku jujuk dalemipun Syekh Abil Fatah Al-Iraq Al-Wasiti inggih Syekh Abil Fatah menika ing atas sesepuhipun guru tarekat ing wedal punika. Sareng Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili sampun nglairaken betahipun Syekh Abil Fatah lajeng nedahkan bilih kutbus zaman ingkang dipun padosi Imam Syadzili menika mboten wonten Irak nanging malah wonten negarinipun Imam Syadzili piyambak ing negari Maghribi. Syekh Abil Hasan dipun ancer-anceri bilih papan panggenanipun menika wonten Ngororo Berbatah wonten ing Pucuk Reti. Sareng Imam Syadzili sampun dumugi sumber sak ngadaping Reti wau Imam Syadzili lajeng kendel perlu siram sototototo. Ing riku Imam Syadzili dereng ngantos minggah Reti sampun katenggo rawuhipun Kiai Guru Syekh Abdul Salam bin Masis tindak pas siraman metu Imam Syadzili so paring pengendikan bilih panjenenganipun sampun dipun paringi semerap dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha dipun pasrahi ngopeni dumateng Imam Syadzili radhiyallahu anhuma. Sareng Imam Syadzili radhiyallahu anhu sampun kacekap ucalanipun lajeng kedahuan wangsul dateng negari Syadzilah. Saha dipun ngendikani bilih ing benjing badhe kaparingan asma Asy-Syadzili. Saha badhe katetepaken dados wali ageng kutub wonten ing Mesir. Sareng Imam Syadzili sampun yuswa 19 taun panjenenganipun sepeno pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha kedawan pindah datang negari Mesir. Saha dipun sakai badhe dipun paringi karomah 70 sak lebetipun wonten mriki. Saha dipun paringi murid kawan dosa ingkang siddiqin nalika malam gangsal 12 wulan Sya'ban taun 612 Hijriah Syekh Abil Hajjat Al-Aqsari kutubun negari Mesir situ. Lajeng siangipun Imam Syadzili melebet negari Mesir soho katetepaken dados wali kutub minangka gegantosipun Syekh Abil Hajjat Al-Aqsari radhiyallahu anhuma. Allahumma ammi min rahmata wa ridwana alaihi wa adina al-ma'arif a'taitaha ladaih. Ya Rabbana bil Hasan Al-Sadili jabahatu awliya'ita tarijalihi nadhifu adana bisuhudil minnati min kulli da'il qalbi bi أمثاله بالشاذل علي أبي الأقطاب من نشر الطريقة فاحتمى بذلاله والسيد المرسي وبالميدوم ثم الواسط من عمنا بنواله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائك ترجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بي أمثاله وبقلق سندك ذا القرافي الجلي وبسيد الأجهور عالي قاله وبسيد الزرقان والصباغ ثم بيوسف شب سجال حاله يا ربنا بالحسن الشاذلي جبهة أوليائك ترجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وكذا محمد البهيت وأزهر والسيد المدني علي بجماله وبسيد مفتي الأنام بمكة سندي محمد صالح بكماله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائك ترجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله. باب guru-guru nipun Imam Syadzili radhiyallahu anhu menawi dipun suweni pitaken sinten guru-guru nipun menika paring wangsulan mekaten sekawit guru ku iku Syekh Abdul Salam bin Masis nanging saiki aku loro langit ya iku siji malaikat Jibril, loro malaikat Mikail, telu malaikat Israfil, papat malaikat Israel, lima arruh. Dene kang lima iku segara bumi ya iku siji Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, loro Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, telu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, papat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramal wajh, lima Gusti panutan Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم عمي من رحمة ورضوان عليه وأعطنا المعارف أعطيتها لديه. علموني بون إمام شاذلي منايتي بون منيكا كتابيني كانتن داتن كابرو حقيقة ساق برابطي بون وكيني كانتن داتن كابرو حقيقة Imam Syadzili menika kedawuh nyekanten dhateng kawruh zahirus syariah sak prabotipun ugi nyekanten dhateng kawruh hakikah mila panjenenganipun nate kawedal pangandhipun mekaten ingsun tampa warisan ilmu sangka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula ingsun diparingi gedhong ing kabeh asma saumpama kabeh manungsa lan kabeh jin iku dadi juru tulisku yekti wis padha sayah wis padha wegah nanging ilmuku durung poco-poco entek. اللهم عمم الرحمة والرضوان عليه وعطينا المعارف عطيتها لديه. باب مقامي بون إمام شادلي ردان منيكا ناتي كابتال بانجدين بون مكاتن تلاما أنين سونيكي بيسو ngungkuli بادو اي بروالي كاتو سيني شا عبد القادر الجيلاني ردان وكي ناتي كابتال بانجدين بون مكاتن تلاما أنين سونيكي نمبانجي كابه gulu guluni بروالي. Mila Syekh Al-Qurasyi ngendika mekaten, saben ingsun kelingan Syekh Abdul Qadir mesti ingsun banjur kelingan panjenengan Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Mengkono uga saben ingsun kelingan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili tentu yo banjur kelingan Kanjeng Syekh Abdul Hasan Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu jalaran priagung loro mau nunggal pangkat. Menggah ingkang nekseni kutbiyahipun Imam Syadzili menika kathah sanget samene saking para pengarang inggih menika Syekh Abdullah bin Nu'man, Syekh Ibn Atha'illah, Syekh Qutbuddin Al-Qustalani, Syekh Sirajuddin Al-Bulqini, Syekh Jaluluddin As-Suyuti, Syekh Abdullah Al-Sya'arani, Syekh Mansur Al-Manawi, soho sanes-sanesipun. Allahumma ammi rahmata wa ridwana alaihi wa antina al-ma'arifa a'taitaha ladaih. Bab ma'rifatipun Syekhul Ulama wal Muhaddithin Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Aid ngendika mekaten, ingsun durung tau weruh wong kang tobat tamat marang Gusti Allah ngungkuli Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu an. Allahumma ammi min rahmata war ridwana alaihi wa atina al-ma'arifa a'taitaha ladaihi. Bab kembalipun Imam Syadzili nate kawedal pangendhenipun mekaten, wis 40 tahun niki aku tansah ditenggani dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saumpama aku nganti ketilapan sak kedhep netra wae saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awakku ora tak anggap wong Islam kang selamat kang pasrah. Allahumma ammi min rahmata war ridwana alaihi wa a'tina al-ma'arifa a'taitaha ladai. Bab manakib utai kelangkunganipun panjenenganipun Imam Syadzili piyambak nate ngendika mekaten, ingsun diparingi weruh cathetane murid-murid kang bakal padha nganggo tareka ingsun ambane cathetan mau sak pendeleng wiwit kang ketemu dhewe karo ingsun nganti teko kang keri dhewe kabeh mau padha merdeka saka neraka walillahil hamdu awalan wa akhiran. Lan ingsun diparingi bisyarah mangkene, Syekh Ali ora bakal ciloko wong kang mandeng marang sira kanthi tresna lan mulyakake. Mengkono uga murid-murid ira kabeh dadi sebabi bejo. Lan ingsun wis tau nyuwun marang Allah mangkene, duh Gusti Allah, mugi-mugi para kutub utahe ratune para wali menika dipun pendhetaken saking griya kawula tarika Syadzilia salami-laminipun. Banjur ingsun diparingi mangkene, aturmu wis diparengake Imam Syadzili. So Abil Abbas Al-Mursi ngendika mekaten, menawa Gusti Allah iku arep ngeratake bebaya ing donya kene iku wong Syadzilah maksud selamat ora ketaman. Syekh Samsudin Muhammad Al-Hanafi ngendika mekaten, wong Syadzilah iku diparingi keluwihan perkara telu kang liyane wong Syadzilah ora padha duwe, yaiku wong Syadzilah iku dipilih saka Lauh Mahfudz. Wong Syadzilah iku menawa jazab bali padang maneh kaya basa wae. Kabeh wali kutub kang sawise Imam Syadzili iku dijupukake saka wong Syadziliyah. Saha ketika mekaten, Imam Syadzili iku menawa ngitik-itik murid cukup sak kedhep nitra wae murid-e wis diparingi futuh. Imam Syadzili menika sampun dipun idinaken dening Rasulullah SAW kenging kangge tawassul lantaran nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila sinten tiyang ingkang ketaman sisah utawi ribet ing mangka lajeng nyuwun longgar dumateng Gusti Allah lantaran Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu tentu lajeng enggal kemawon kelampahanipun menapa ingkang dipun suwun. Syekh Abdullah Asy-Syadzili sumpena pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Syekh Abdullah wa matur mekaten, kawula menika menawi sampun maos selawat lajeng maos tardhiyah Asy-Syadzili. Lajeng kawula nyuwun dumateng Gusti Allah lantaran Abdul Hasan Asy-Syadzili. Lah tindak kawula ingkang kados mekaten wau menapa wonten pekawetipun paring wangsulan Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekaten, tindakmu mengkono iku ora ana pakai wuwe. Sabil Hasan iku kalebu jus ingsun. Wong kang tawasul nganggo jus iku padha wae karo wong kang tawasul nganggo ingsun. Walillahil hamdu awalan wa akhirah. Allahumma amin min rahmat wa ridwan alaih wa atinal ma'arif a'taitaha ladaih. Bab tablik so dakwahipun. Sareng Imam Sadili sampun jumeneng wonten negari Mesir tahun 612 Hijriah. Ingriku lajeng wiwit tablik so kersa ngger-ngeraken kawruhipun hakikah. Ingriku pinten-pinten kiai ingkang ageng, ingkang masyhur sami ngalap berkah biat mlebet dados murid kadosta Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, Syekhul Islam wal Muhaddits Al-Hafidz Ibn Daqiq Al-Aid, Syekhul Muhaddits Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundiri, Syekhul Hafidz Ibn Shalah, Syekh Ibn Al-Hajib, Syekh Jamaluddin Ibn Usfur, Syekh Nabihuddin, Syekh Muhyiddin Ibn Suraka, Syekh Mu'alim Yasin, soho sanes-sanesipun ngantos dumugi kawan dosa sidikin ingkang sedewa sampun dados sepuh-sepuhipun ilmi tuwin agami. Allahumma amin rahmat wa ridwana alaih wa adina al-ma'arif a'taitaha ladaih. Bab tawadu'ipun. Imam Syadzili menika sangat anggenipun andhap asor, nadyan panjenenganipun menika sampun kaloko asmanipun. Ewadene menawi kempalan kalian para ulama, tentu mboten kersa lajeng mapan wonten papan kawibawan. Mekaten ugi bab rerembakan ilmi inggih mboten kersa lajeng ngrumiyini para ulama kejawi menawi sampun kasuwun supados majeng so paring pengendikan. Menika sakersa wusana inggih marmaken para hadirin sedaya. Allahumma ammim rahmata wa ridwana alaih wa a'tina al-ma'arifa a'taitaha ladaih. Bab karomahipun. Karomahipun Imam Syadzili menikau kathah sanget mboten-wonten ingkang saged ngetang sedaya kecik Allah piyambak. Neng nadyan mekaten ngiras ngalap berkah mboten-wonten pakawitipun kawula ngaturaken saweneh saking karomahipun sepatus ngindakaken katresnan kita dumateng panjenenganipun Imam Syadzili. Inggih menika setunggal anggenipun tansah kaparingan sorok gedonging asma. Kalih taksih timur sampun kedunungan bebutan luhur lomo ngantos saged nuwuhi tiyang kaluwen sak negari. Tiga, taksih timur sampun kakersakaken dados wali ageng. Sekawan saged ngertos batas sing tiyang gangsa saged ngendikan kalian malaikat wonten ngajenging para murid. 6. Saged jagi murid-muridipun sedaya saking tebian. 7. Saged ngetinggalaken Ka'bah saking negari Mesir. 8. Mandini sedaya donga-dongaipun. 9. Anggenipun mboten nate ketilapan Lailatul Qadar wiwit nalika balik. 10. Sedaya tiyang Islam ingkang kakubur sareng sedinten kalian Syekh Abdul Hasan Asyadili keparingan pangapunten sedaya dosa-dosanipun mekaten salajengipun. Allahumma amin min rahmat wa ridwana alaih wa antinal ma'arifa a'taitaha ladaih. Bab wasiat sahsidanipun. Imam Syadzili sasampunipun jangkep yuswa swidak 3 tahun ingriku lajeng keparingan musik penggalihipun kersa badhe tindak haji malih minangka haji ingkang pungkasan. Para murid-muridipun dipun paringaken derek. Sareng sampun dumugi papan ingkang katemtokaken badhe kangge sarenipun, ingriku lajeng kersa wasiat dumateng para murid arupi supados sami ngamalaken Hizbul Bahri awit donga Hizbul Bahri menika wonten asmanipun ingkang langkung. Menawi Imam Syadzili sampun sedo Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ingkang kakersakaken dening Allah badhe kadadosaken guru jagat ingkang nomor kalih dasa minangka gegantosipun Imam Syadzili majaraken sroting agama Islam saha ingkang tansah dados pangayomaning jagat raya. Sasampunipun wasiat dumateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi lajeng mudhutu sumur kangge wudhu lajeng salat sunnah lajeng matur dumateng Gusti Allah ingkang tansah kaestri mekaten. Ilahi ilahi mata yakunul liqa. Duh Gusti mangke jam pinten anggen kawula saged pinanggih panjenengan. Mas mekaten mboten kendel-kendel ngantos dumugi wektal fajar. Sareng sampun kendel dipun celaki dening putranipun wusana sampun ketampi wonten ngarsanipun Zat ingkang tansah murubeng dumadi. Ingriku jenazah lajeng dipun rukti ngantos sak cekapipun kathah para wali ingkang ageng ingkang sami nyolataken saha ngalap berkah ngeterakan dhateng kuburipun. Jazahumullah anna khairan katsira. Dumugi semanten anggen kawula ngaturaken Bapak Ibu Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhum ajmain. اللهم أمم الرحمة والرضوان عليه وأعطنا المعارف أعطيتها لديه يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله وبأحمد النهراوي كان مقامه أم القرى يا رب سنه وآله وبعبد المالك ابن إلياس الجوي من يؤثر حب النبي وآله يا ربنا بأبي الحسن الساذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بي أمثاله وأبي بهاء الدين رئيس جمعية أهل الطريقة شهر مذ أطفاله يا ربي يا إلهي فاظنهم وجازهم خير الجزاء بأمثاله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله يا ربنا فبجاه من ذكروا هنا خلص فؤاد الصب من إعلاله واكشف له ما قد كشفت لهم بما في الذكر خفف عنه من أثقاله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بي أمثاله واختم بخير يا كريم وكن لنا وارحم ذليلا ضاق من أهواله يا ربنا يا ربنا فأدم صلاتك والسلام على النبي وآله يا ربنا بأبي الحسن الشاذلي جبهة أوليائي تحت رجاله نظف فؤادنا بشهود المنة من كل داء القلب بأمثاله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdhalus salatu wa tam taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa syafil ummati fid dunya fi yaumiddin wa ala alihi adh-dhahirin az-zahidin as-sabil kamal mustahidin wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rida 'ani syafil asna' asyadil wasuli wa furu'i wa masyaihi wa talamizihi wa azwaji ikhwani min al-awliya al-muqarrabin والعلماء العاملين والسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم ارفع درجاتهم وعلي مكانهم واحشرنا في زمرتهم وادحلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا اللهم بجاه الشهاب الحسن علي الشاذلي عندك وبكرماته عليك وبكتبيته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تقضي بحوائجنا وترفع بدرجاتنا وتصفي بمرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به غمومنا وتلجم به خصومنا وتهزم به أعداءنا وتعمر به بلادنا وتكمل به إيمانا وإسلامنا وتختم به ختامنا اللهم بجاه الشهاب الحسن الشاذلي طول عمر جميع أسات مشايخنا طول عمر أستاذنا مرسلنا رب روحنا السيد محمد لطف علي بن هاشم بن علوي وجميع شيخ الإسلام اللهم طول عمرهم وأتم عزهم وشرف قدرهم وارزقهم الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنة والآخرة واجعلنا من نحصل المريدين له ظاهر باتني رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى السلام والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين sampun paripurna anggenipun maos manakib li Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu anhu pramila sak lajengipun acara inggih menika hikmah haul Syekh Abil Hasan Ali Asyadili ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Masroni. Monggo datang Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Yang terhormat para habaib yang telah dimuliakan oleh Allah Wabil khusus Habib Ali Zainal Abidin Askaf dan semua para habaib, para kiai, alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita semua berkumpul ikut dalam rangka Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ikut haul para aulia illah wabil khusus panjenenganipun Sultan Aulia Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, dengan harapan kita semua mudah-mudahan tergolong masuk di dalam min zumratihi, tergolong daripada orang-orang yang cinta mahabbah kepada baginda Nabi, cinta mahabbah kepada orang-orang yang telah dicintai oleh baginda Nabi, cinta dan mahabbah kepada orang-orang yang memang benar-benar menjadi harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patut kiranya marilah kita manjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala walaupun dengan ucapan yang sangat mudah dan ringan, yaitu dengan ucapan pengalaman atau pengalembono kata orang Jawa, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat rahmakumullah, kita semuanya ini sebenarnya telah diberikan kenikmatan yang luar biasa seperti halnya yang kita saksikan pada malam hari ini. Kita datang ke sini dengan harapan diundang, dengan harapan kelak kita digolongkan, dimasukkan dalam surganya Allah. itu besok. Tapi kalau sekarang dengan kita datang, alhamdulillah, secara material kita tidak harus udu, makan dapat, minum dapat, ngantuk pun juga dapat, di mana-mana dapat, di pojok sana pun juga insya Allah terdeteksi dan juga akan dapat susu pula, minuman juga, dan lain sebagainya. Inilah bukti bahwa keberangkatan dan jam'iyah kita dengan harapan tadi, yaitu sampai di akhirat nanti. Namun perlu kita ketahui bahwa yang namanya orang mau berjalan baik itu di mana-mana pasti ada rintangan, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Sebab apapun perbuatan yang disebut baik, apalagi baik di sisi Allah, itu pasti setan tidak senang. Karena setan jelas berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setan itu akan memerintah dan mengendaki manusia ini berbuat jelek. Namun Allah tetap memerintah kepada manusia agar berbuat baik. Dari sinilah, maka di mana kita mau menjalankan kebaikan, pasti setan akan membuat satu hambatan yang luar biasa. Ini yang harus kita ketahui. Malahan kalau kita pikir, kalau ada orang mau berbuat baik, kok tidak ada hambatan, malah kebaikannya ini perlu ditanyakan. Sebab apakah itu baik benar atau tidak? Sebab kalau baik benar pasti setannya enggak boleh gitu. Tapi kok begitu menjalankan baik kok lancar-lancar saja? Lah ini apakah benar baik atau tidak? Ini yang harus kita korek. Satu di antaranya juga, kadang-kadang kita ini juga mau berbuat baik, mau berbuat nolong dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang justru kita akan kena satu cobaan. Cobaan-cobaan inilah yang harus kita ketahui juga. Walaupun diterangkan di dalam Al-Quran bahwanya setiap orang itu pasti akan dicoba oleh Allah. Namun cobaan itu bisa terjadi musibah atau bala atau cobaan ini tergantung kepada kita. Sebab di dalam Al-Quran, ketika kita ini mau berbuat baik, pasti akan dicoba oleh Allah. Walayabluwannakum bisyai'im minal khauf walju wa naqsim, seterusnya ila akhir ayat, itu pasti. Ketika kita dicoba oleh Allah, kemudian kita kok benci dengan cobaan itu, baru itu disebut musibah. Kenapa? Karena kebencian daripada musibah itu berarti kita benci terhadap Allah. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah, karihu, jadi maka mereka orang yang benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang itu termasuk orang yang suudon terhadap Allah. Apabila kita suudon terhadap Allah, maka semua amal-amal kita akan dilebur, dihancurkan, dihilangkan oleh Allah. Karihu ma anzalallah fa akhbata a'maluhum. Jadi siapapun yang benci terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah, maka Allah akan menghamburkan, akan menghilangkan, akan menenggelamkan semua amal-amal yang telah menjadi perbuatannya itu. Jadi musibah tadi benar-benar jadi musibah. Apa? Karena musibah yang kita rasakan atau cobaan yang diturunkan oleh Allah membuat celaka kita, bahkan tidak hanya celaka, menghilangkan perbuatan amal kita dengan kepayahan, apakah itu puasa, apakah itu haji, apakah itu sedekah, apakah itu kita datang di sini dengan malam-malam yang begitu kariban kayak gini, ya toh. Tapi dengan kita tidak menerima apa yang diturunkan oleh Allah, fa'ahbatallahu a'malahum, Allah akan menghancurkan, Allah akan melebur semua amal-amal orang yang karihu manazilab tadi, yaitu orang yang benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Baru itu disebut namanya musibah. Akan tetapi Ketika kita ini mau berbuat baik, itu pasti Allah akan mencobanya. Namun ketika kita dicoba, justru kita senang, justru kita mengharap apa yang dibalik cobaan itu, justru kita berbangga bahwa diri kita telah dicintai oleh Allah. Dari situlah maka disebut benar-benar namanya cobaan akan naik dari kelas 1 ke kelas 2, atau mungkin kelas 2 akan naik menjadi kelas 3, atau mungkin kelas 3 akan naik menjadi kelas 4, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu cobaan tidak akan berbahaya. Jelas diterangkan di dalam beberapa keterangan, apakah itu hadis, apakah itu Al-Qur'an tadi, wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf, yang paling terakhir apa? Wabasyiris sabirin. Inilah yang harus kita ketahui dan yang harus kita fahami. Jangan sampai dari su'udon atau husnudon kita terhadap Allah, akibatnya akan hancur segala-galanya. Ini yang harus kita ingat. Manakala mau kita mau berbuat baik, pasti Allah akan mencobanya. Wala yabluwannakum, demi yekti temenan, aku nyoba maring sliramu kabeh, bisyai'in kelawan suwiji-wiji, minal khaufi, nyatane saking ketakutan. Padahal ketakutan ini di mana Allah telah mencoba, setan pun juga memberikan cobaan terhadap orang itu takut. Asyaiton yaitu kumul fakoro. Setan itu menggoda pada manusia pertama kali adalah bagaimana manusia itu ketakutan tentang fakir. Allah pun memberikan cobaan terhadap manusia lah di sini nih. Apakah itu cobaan dari Allah ataukah itu godaan dari setan? Lah ini yang kadang-kadang kita juga sulit untuk membedakan. Ini yang harus kita fahami secara selektif, harus kita cermati secara benar-benar, karena biar tidak terjadi kesalahan. Karena banyak sekali orang-orang yang berbuat baik, niatnya baik, nih malah jadi tidak baik. Ada orang yang tanpa niat baik tapi malah kadang-kadang bisa jadi baik. Ini tergantung kondisi, situasi, dan apapun yang terjadi, itu pasti ada keadaan dan kenyataan. Semuanya tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam khaul ini kita tergolong wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Ini yang jelas, yuksarul mar'u ma'aman ahab. Modal kita asal senang saja. Seperti halnya kita dalam rombongan bus, yang harus tahu jalan, yang harus tahu aturan lalu lintas, itu cukup dengan sopir. Kita orang semuanya adalah kernet. Kita orang semuanya adalah penumpang. Penumpang itu tidur walaupun duduknya di belakang kursi sana, asal dia patuh kepada supirnya, asal dia patuh dengan aturan kernetnya tadi, insya Allah sampai tujuan, mau kembali nyampe walaupun dengan tidur. Nah itu. Tapi dengan kepatuhan tadi. Tapi kalau kita ini sebagai penumpang sudah tidak patuh, cerewet lagi dengan sopir, pasti kita akan diturunkan di tempat atau di mana jalan yang sopir agak benci. Ya inilah harus adanya koordinasi antara sang sopir dengan sang penumpang yang ditengah-tengahi dengan para kernet-kernet itu, sehingga semua kita akan menuju apa yang menjadi tujuan daripada kita. Mudah-mudahan kita yuksarul mar'u ma'aman ahab tadi, kita itu digiring diharapkan dan dikumpulkan kepada orang-orang di mana kita telah mencintai kepada orang tersebut. Mudah-mudahan di sini tidak lepas kita cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada para ahli sholih, para orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Maka ketika Syahabil Ahsan alias Syadri disebut mestinya, karena dalam hadis diterangkan dzikrus sholihin tanzilu rahmah. Kenapa kita menyebut nama-nama orang yang sholih? Kenapa kita menyebut orang-orang yang dianggapnya sebagai bunga-bunga yang sangat dijaga oleh Allah? Disitulah sebetulnya Allah menurunkan rahmatnya. Dzikrus solihin tanzilu rahmah. Maka ketika kita menyebut apakah kita menguraikan daripada perilaku salah satu orang yang solih, yaitu tadi satu di antaranya adalah Sultan Aulia Syahbul Hasan Ali Asyadili dengan maksud tanzilu rahmah tadi. Namun juga kita tarik, kenapa harus manakib? Kenapa kita harus bermaulid? Perlu kita ketahui, di dalam maulid dan manakib ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab yang namanya maulid jelas dasarnya ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka kita wujudkan dengan bacaan Allahumma sholli 'ala sayyidina. Kenapa kita tambah wa 'ala ali sayyidina Muhammad? Karena di dalam Al-Quran pun juga ada ayat yang kemudian baginda Nabi telah menyampaikan, kul la as'alukum alaihi ajro illa mawaddatan fil qurba. Hai Muhammad, bicara kepada umatmu, la as'alukum, saya tidak minta upah terhadap kamu, ajrun pada tadi upah, illa mawaddatan fil qurba, kecuali kau telah mencintai kepada kerabat-kerabatku. Ini baginda Nabi diperintahkan oleh Allah. Nah, disitulah merupakan wujud daripada kesatuan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berdasarkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada orang solawat itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang maka dia kalau suruh baca Al-Quran disuruh mulai ikhra' saja. Sebab Al-Quran diturunkan itu ikhra' pertama kali. Jadi kalau dia ngeyel kenapa dia baca Al-Quran kok Fatihah pertama kali, itu salah berarti. Karena Al-Quran itu sebetulnya ada namanya nasih mansuh, ada namanya keterangan. Di dalam lafal ikhra' itu sebetulnya Fatihah. Sebab perintahnya ikhra' bacalah Muhammad, bacalah, sebutlah nama Tuhanmu. Ketika itu bagaimana cara menyebut nama Allah yang terbaik, belum tahu tata cara akhlaknya, maka dijawab oleh baginda Nabi ma'a Nabi Qori, kemudian diturunkan bagaimana menyebut Allah secara yang baik, sebutan dengan nama Bismillahirrahman. Jadi isi daripada ikhra' itu sebetulnya bismillah, isi daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna termasuk diantaranya semua solawat isinya adalah menyanjung baginda Nabi, itu Al-Quran, salah satu perilaku daripada wujud untuk menjalankan Al-Quran. Begitu juga kenapa wala ali sayyidina Muhammad la as'alukum alai ajro, apalagi kalau Syahbul Hasan ini adalah juga min duriyati Nabi, utuh kan berarti. Jadi ini majlis sebetulnya adalah majlis gabungan antara ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan ayat la as'alukum 'alaihi ajra tadi. Jadi satunya Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad dari tadi wa 'ala ali sayyidina Muhammad, termasuk di antaranya adalah keluarga baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita menyebut para sholih tadi, dzikru sholihin tanzilu rahmah. Kalau kita bicara di sana banyak, dan tadi sudah Pak Adib bung wis bengi Pak nggih semanten kemawon nyeto pancen nggih rada untuk ngeluh sirae ngene. Ngomong akeh kok tambah ngeluh kan. Kata nyuwun pengapunten mawon, benjang sanes wekdal insyaallah mugi-mugi saged matur malih, saged pinanggihan malih. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas hikmah ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Masroni saking Gunung Pati Semarang. Kanthi purnanipun tausiah menika pramila adicara wonten ing dalu menika haul Syekh Abdul Hasan Ali Asadili, haul Mbah Haji Syafi'i sekalian, haul almarhum Mbah Haji Mursidi sampun paripurna pramila. Kula atas nami keluarga Bapak Haji Busroni sak keluarga ngaturaken matur nuwun dhateng kerawan panjenengan sedaya, lan mbok menawi wonten kekiranganipun sedaya kemawon nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan kula piyambak ingkang menapa dados adicara wonten ing dalu menika menawi wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten. Cekap semantan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunduripun dherekaken sugeng kondur menawi tasih wonten ingkang badhe lelenggahan wonten ing mriki tasih dipun tampi kanthi renaning penggalih.